الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم، يعني ما لا حكم ما يجوز منه وما لا يجوز، يعني مما ينهى عنه وما لا ينهى، بمعنى أن حكم تعلم النجوم لكونه أقساما متعددة فلكل واحد منها حكم، وفي أحد أقسامها ما ذهب الجمهور إلى أنه مباح. لذلك قال: باب ما جاء في التنجيم، بمعنى أنه لم يجزم بتحريم كل ما هو متعلق بعلم النجوم لكونه فيه تفصيلا. القسم الأول في تعلم النجوم وفي علم النجوم أن يعتقد الشخص والعياذ بالله أن النجوم هي بذاتها تدبر الكون، وهذا كفر أكبر وهو إلحاد، بمعنى في اعتقادهم وزعمهم أن الذي يدير الكون وأن الذي يرزق ويخلق هو بتدبير هذه النجوم، تدبير هذه النجوم والأفلاك في خروجها وفي غيابها. إذا خرج نجم يأتي كذا، وإذا خرج نجم يفعل كذا، وهو الذي يدبر الكون. القسم الثاني أن يعتقد أن هذه النجوم هي السبب في حدوث ذلك الفعل، وأن له تأثيرا على حياة ذلك الشخص. فمثلا يقول لك الشخص: متى فأي نجم ولدت أن أخبرك عن حياتك، هل أنت سعيد، هل أنت موفق، هل ستكون غنيا ونحو ذلك، بمعنى أن يعتقد أن لها تأثيرا. أو إذا نزل المطر أو غيث يقول: هذا بسبب النجم الفلاني، فلما خرج هذا النجم مطرنا بسبب ذلك النجم، وهذا حكمه شرك أصغر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا الذي يسمى علم التأثير، يعني يعتقد أن هذه النجوم تؤثر في نزول الأرزاق أو في جذب الأمطار ونحو ذلك. القسم الثالث أن يعتقد أن يتعلم علم النجوم ليعرف المواقيت وليعرف الاتجاهات وليعرف جهة القبلة ونحو ذلك. وهذا القسم ذهب الجمهور إلى إباحته، فرخص فيه الإمام أحمد كما سيأتي، ورخص فيه إسحاق بن راهوية كما سيأتي أيضا، وهو قول الجمهور. وذهب قتادة وابن عيينة إلى عدم الترخيص فيه سدا لذريعة باب الشرك، لئلا يتوصل العبد بمعرفة ذلك إلى أن يعتقد أنها هي تكون سبب في حدوث بعض أمور العبد الدنيوية التي تقع عليه من سعادة أو شقاء. فنهى سفيان بن عيينة وقتادة عن تعلم مثل ذلك العلم. وأما إذا قيل إن خروج أو ظهور النجم الفلاني هو بإذن الله يحدث عادة في مثله الأمطار، وأن خروج النجم الفلاني عادة إذا خرج يأتي الصيف ونحو ذلك، فهذا لا يدخل في مثل هذه الأمور، وإنما هذا زمن، بيان زمن الغالب في حدوث مثل هذه الكون. ويقول ذلك أهل الخبرة لدقة الكون، لدقة أفعال الكون في الحركة والسكون بتدبير أمر الله عز وجل. يعني لو قال شخص: مطرنا بالوسمي، يعني في النجم الوسمي مثلا، بالنجم الوسمي، يعني الذي أوقع هذا المطر هو النجم، بسبب ذلك النجم، هذا لا يجوز، شرك أصغر، شرك. ولو قال شخص: مطرنا في النجم الوسمي في زمنه، يعني هذا ما في بأس، إخبار بالزمن. مثل لو تقول: وقع علينا مطر في شهر شعبان، وتقول: وقع علينا برد في شهر رجب ونحو ذلك. ومثله أيضا التكهنات أو ما يظن وقوعه في المستقبل من أمور المناخ، فيقول بإذن الله سيقع غدا برد أو سيقع مطر أو سيقع حر ونحو ذلك، فإذا يتوقع ذلك في المستقبل ليس جزما وإنما لمعرفته في الوقت الحالي ليس بالنجوم، وإنما لمعرفة المكان السابق لمرور تلك الرياح على ذلك البلد، فيتوقع حدوث مثل ذلك مع اعتقاد أن هذا الأمر قد يتخلف بأمر الله، فقد يعتقد أنه يكون غدا مطر ولا يكون مطرا بأمر الله، ويتوقع أنه يأتي الحر ولا يأتي حر، فهذا من باب التوقع في المستقبل ولا محذور فيه. فيقول مثلا في الشهر القادم عادة يغلب عليه وقوع الحر فيه وقد يتخلف، هذا ما فيه بأس. لذلك قال المصنف باب ما جاء في التنجيم، يعني في بيان ما يجوز منه وما لا يجوز، وأن أقسامه ثلاثة. القسم الأول والعياذ بالله الحاد، وهو أن يعتقد أن النجوم هي التي تدبر الكون. والقسم الثاني أن يعتقد أنها سبب في تدبير ونزول القحط أو الغيث ونحو ذلك، وهو شرك. والقسم الثالث أن يعتقد تعلم النجوم أو منازل القمر من أجل معرفة الأمور الشرعية أو الأمور المباحة. واختلف أهل العلم فيها على قسمين، الجمهور فيها الجواز، وقتادة وابن عيينة يريان التحريم. لذلك قال البخاري قال قتادة معلقا: خلق الله النجوم لثلاثة، رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وضع نصيبه وتكلم فيما لا علم له به. خلق الله هذه النجوم ثلاثة زينة للسماء. زينة للسماء كما قال عز وجل: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وهذا من عزة الله وقوته وجبروته، لما خلق هذا الخلق العظيم وهو السماء لم يجعله خلقا مجردا تمله الأبصار، بل خلقه خلقا عظيما وجعل الأبصار ومن ورائها الأفئدة تنظر وتبصر في ذلك الخلق العظيم، فزينت بالقناديل وهي النجوم ما بين سائرة وما بين ثابتة بأمر الله عز وجل، ولا يقدر ذلك الأمر إلا من فتح الله على قلبه. لذلك قال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، وجعلها سبحانه يعني النجوم معلقة، لا شيء يمسكه من فوقه ولا من تحته، معلق بأمر الله وتضيء. من الذي يضعها؟ هو الله. من الذي يحركها؟ هو الله. ومن الذي يجعل بعضها ثابت؟ هو الله. لذلك قال سبحانه: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، فلا أقسم بالكواكب الثابتة منها والسائرة، يعني أقسم بها، فالله أقسم بها عز وجل، ولا يقسم سبحانه يعني لا صحة لما ذكر الكفار، وأقسم بالخنس الجوار الكنس الجارية منها والخنس الثابتة منها، فالله أقسم بها وهو سبحانه لا يقسم إلا بأمر عظيم، فجعلها مزينة في السماء. وزينتها في إضاءتها، وزينتها في تغير ألوانها، منها المشع ومنها المضيء ومنها القوي ومنها الضعيف، وزينتها في عددها، وزينتها في خفاء بعضها وظهور بعضها، وزينتها في سير بعضها وثبات بعضها، وزينتها أن إضاءتها لا تضر أهل الأرض بل جعلها مزينة وهي بعيدة، وزينتها في بعدها، وزينتها في بعدها في كبرها مع بعدها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: خلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بمعنى لو قال ساحر: أنت ستلد كذا كبناء على النجم، تقول: لا، الله خلق النجوم زينة للسماء. والأمر الثاني: ورجوما للشياطين، جعلها رجوما للشياطين، لأن الله عز وجل قد أقدر الجن على أمور لا يقدر عليها البشر بأمر الله لحكمة عظيمة، فيسيرون بسرعة سريعة ويرتفعون إلى أماكن شاهقة، فكانوا الأمثال أي الشياطين يصعدون إلى السماء لاستراق السمع لينظرون إلى ما سيكون من تدبير الكون في المستقبل ليعرفوا ما سيقع لهم في المستقبل. ومن فضل الله على هذه الأمة المحمدية لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء، حرست بالملائكة وحرست بالنجوم لئلا يلتقط شيء من السماء فيما هو فيما يدبر من أمر الكون فيما يقضي الله عز وجل. لذلك قال الجن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن لمسنا السماء يعني كعادتنا وجدنا ملئت حرسا شديدا يعني الملائكة وشهبا، والله عز وجل هددهم إلا من سرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فهي حفظناها من كل شيطان رجيم كل شيء. فمن سرق السمع بأمر الله يخترقه النجم ويحرقه إلا من يبقيه الله يعني من الجن ممن يصعد ثم ينزل لحكمة بالغة في تصديق الكهان للناس ونحو ذلك. ورجوم للشياطين يعني أن من النجوم منها ما ليس بثابت مستقر في السماء وإنما جعلت من جنود الله في حفظ السماء وهي جمادات، كما أن الريح من جنود الله كذلك النجوم من جنود الله في حفظ السماء، فهي فمن عظمة الله جعل زينة السماء حفظا لها. يعني لو أن شخصا بنى بيتا وزينه وجعل هذه زينة لكنها حفظ لها، فجعل هذا العمود يمسك السقف لكنه مزين أيضا، هذا لا شك في كمال الخلقة وحفظ له. بمعنى إذا تكلم مثلا الضيف في البيت بأمر لا يحمد يسقط عليه هذا العمود، وهذا لا يمكن إلا في النجوم، زينة وحفظ في نفس الوقت، زينة للسماء وجه كما قال عز وجل لقد جعلنا السماء بروجا وزيناها للناظرين قال وحفظناها، وهي زينة وحفظناها من كل شيطان رجيم، وهذا لا يكاد يوجد مطلقا في المخلوقات أن الزينة تجعل للحفظ أيضا. قال وزينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، يعني يهتدى بها يعني يعرف بها الهداية للطريق والهداية للجهات والهداية لما يتفرع من ذلك من القبلة ونحو ذلك. لذلك قال عز وجل وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر في ظلمات البر والبحر، ففي الظلام يهتدى بالنجم فأي جهة نحن هنا أو هناك، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بالعباد. فما ظنك في ليل بهيم إذا رفع الشخص مثلا بصره إلى السماء لا يعلم أين هو فكأنه في بحر متلاجم، لا، في الظلام الله أعطاك أنوار وأعطاك جهات وأعطاك مخلوقات تعلم أين أنت. ومع عظم وعلو وكبر هذه المخلوقات إلا أنها تدلك وتعرف أين أنت، فخلق أكبر من خلق الأرض وهو في السماء يبين لك الشمال من هنا والجنوب من هنا، وهذا من أمر الله سبحانه، خلق كبير تعرف به أين الجهة وجعله بعيدا لأنه كان قريب منك. هذه النجوم ما استطعت تميز بين الجهات لكن جعلت عالية، هذا يبين لك الشمال وهذا يبين لك الغرب وهذا يبين لك الجنوب ونحو ذلك. وقال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فأهل العرب والناس يهتدون بالنجوم، وجعلت هداية أيضا حتى لمن كان في البحر، فمن تلاطمت عليه الظلمات في البر من رحمة الله أن لا يتلاطم عليه ظلمات السماء، فجعلت منيرة مشعة مزينة تبين لك أين الطرقات وأين الاتجاهات. والله عز وجل خلق جميع ذلك الخلق الكبير من أجلك أيها الإنسان، لماذا؟ فقط لتعبد الله. قال عز وجل وسخر لكم ما في السماء، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من أجلكم. فإذا قيل لماذا الله خلق هذا الكوكب العظيم وشيء المهول في السماء والقمر والشمس، من أجلك أيها الإنسان، من أجلك. لماذا؟ لتستعين بها على طاعة الله وتوحيده فقط. فإذا قيل لك لماذا الله خلق الرياح وخلق السماوات والنجوم والأفلاك والشيء المحيطات والشيء المهول؟ لتستعين بها على عبادة الله وتوحيده، هذا هو الحكمة. ذلك قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقت لهم ما في السماوات وما في الأرض من أجل يعبدون. ويستعينون بها على نعمة الله وطاعته. قال قتادة: فقط حصر في الكتاب وفي السنة خلق النجوم من أجل هذه الأمور الثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها، وهذه التي أتى بها النص. قال: فمن تأول فيها غير ذلك وزاد وأنه يمكن أن يستفاد بهذه النجوم بمعرفة الأمور المغيبة ونحو ذلك غير هذه الأمور الثلاثة، فقد أخطأ وأضاع نصيبه يعني في الآخرة، وتكلم فيما لا علم له، لأن الله لم يخلق النجوم لهذه الأشياء الثلاثة، فلم يخلقها ليستدل ويستعين بها الكهان على كهانتهم، أو المنجمين على تنجيمهم، أو السحرة على سحرهم. يعني لو قال لك لو قال كاهن: فأي نجم أو برج ولدت لأخبرك عن حياتك؟ نقول لك: تكذبت، ما خلق الله هذه النجوم إلا لثلاثة، فلا تسمي عن نجم، فليس في ولادتي في النجم الفلاني لا سعادة ولا شقاء ولا نحو ذلك. فإذا قال لك ما هو الدليل، تسوق له قول قتادة مع ذكر الأدلة التي ذكر الله: وخرجنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم، وقوله: وعلمات من نجم مهتدون، فتسوق له هذه الأدلة أن هذه النجوم خلقت لهذه الأمور ولا نزيد. ثم لما بين قتادة أن الله خلق هذه النجوم لهذه الأشياء الثلاثة، كره قتادة تعلم النجوم لئلا يكون وسيلة للوقوع في الأمر الشركي، بأن ما يقع في الكون بسبب ظهور تلك النجوم أو بسبب غيابها. ولهذا كان أهل الجاهلية يعتقدون فيها لا شك، وإلى الآن الناس يعتقد، بعض الناس يعتقدون فيها، حتى خسوف القمر يعتقدون فيه أمرا سيئا من الوفاة. فلما مات ابن النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم وخسف القمر، قال يموت عظيم وهو إبراهيم عليه السلام. وهكذا فالناس والمشعوذون يلبسون على العامة بالنجوم، لأنه أمر مجهول عند العامة، فيضعون فيه الطلاسم ويضعون فيه الأمور المهولة زعما منهم في تصديق الآخرين لهم، لأنهم يتكلمون بما لا يعلم المخاطب أمامهم. لذلك كره قتادة اندعام السدوسي ذلك تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة وجعله من المنهي عنه، قال: لا يجوز أن يتعلم الشخص النجوم ولا غيره إلا يفتح نفسه باب مفسدة، فأغلق ذلك الباب. قال: ذكره حرب عنهما، حرب الحنظلي تلميذ للإمام أحمد رحمه الله، قال: ورخص فيه أحمد وإسحاق بن راهويه، رخصوا في تعلم منازل القمر لتعرف الشهور ولتعرف الأيام، بشرط ألا يزاد فيها ولا يتوغل، فيأتي الشيطان من المدخل على العبد فيوقعه في الأمر الشركي. وإسحاق رحمه الله من أقرب المذاهب، كان له أتباع المذهب، إمام من الأئمة له أتباع في عصره وبعد عصره، ثم انقرض أتباعه وهو ومذهبه في الفقه، من أقرب المذاهب إلى مذهب الإمام أحمد، يعني أقرب المذاهب الإمام أحمد هو مذهب إسحاق بن راهويه، لكنه اندثر أتباعه. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: شارب الخمر، مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ثلاثة لا يدخلون الجنة، تجرى مثل هذه الأحاديث على الوعيد، وإن كانت تحت المشيئة، لقول عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كمن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الأمور فالأمور فشرب الخمر تحت المشيئة ليس من الشرك، لكن ذكرت لا يدخلون الجنة من باب الوعيد، وأهل السنة يجرونها على ظاهرها. ومن أراد أن ومن فصل من أهل السنة من فصل فيها قال ثلاثة يدخلون الجنة يعني يتأخر دخولهم الجنة، وليس معناه حرمانهم الجنة، لأنه لا يحرم من دخول الجنة إلا المشرك. أما المؤمن الموحد فإنه يدخل الجنة حتى لو كان يعمل ذنوبا كثيرة. فتمر مثل هذه النصوص الأصل فيها على ظاهرها، لن أبلغ في الزجر والردى. ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر الذي يكثر من شربه ولا يقلع عنه ولا يتوب، مدمن وقاطع الرحم كما قال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا الرحم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم. والقطيعة من الأعمال التي من الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا دون والعياذ بالله ما يدخر لصاحبه في الآخرة من العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من عجل الله العقوبة من البغي وقطيعة الرحم، بغي الظلم وقطيعة الرحم. فقاطع الرحم ذنبه والعياذ بالله عقوبة ذنبه معجلة في هذه الدنيا. وكان ابن عمر يقول: أحرج على ألا يجلس بيننا قاطع رحم، لأن اللعنة والعياذ بالله تحوط به وتدور معه أينما كان، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويجب على العبد أن يكون واصلا لرحمه، سائلا لهم، مساندا لهم، واقفا لهم، داعيا لهم للخير، مبين لهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا يكتفي في السلام بل يزيد عليه ما ينفع في دينهم ودنياهم، لقول عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال: ومصدق بالسحر، يعني المراد بذلك التنجيم، يعني كان المصنف يرى أن السحرة يتعاملون بالنجوم في عمل سحرهم وما يزعمونه من حدوث أمور محرمة. والمصدق بالسحر هنا والمصدق بالسحر يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهن فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ففي هذا الحديث اثنتان تحت المشيئة، اثنان تحت المشيئة، وهذا وأمر الثالث وهو التصديق بالسحر والعياذ بالله فهو من أنواع الكفر. قال عز وجل: وما يعلمها من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال المصنف رواه الإمام أحمد وأبو داود. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر حكم تعلم النجوم وأطلقها لوجود التفصيل فيها، فمنها ما هو إلحاد كفر أكبر، ومنها ما هو شرك أصغر، ومنه ما يخشى منه أنه وسيلة إلى ذلك الأمر، واختلف العلماء على قسمين. ثم بعد ذلك بين لك قول قتادة ما هي الحكمة في خلق هذه النجوم الثلاثة، ثم ذكر أقوال العلماء في حكم تعلم النجوم في الأمور المباحة وهي التي تسمى علم التسيير. ثم بعد ذلك ذكر الوعيد في تعلم في حكم التصديق بالسحر، لأن التصديق بالسحر ما لم يصدق ولم يفعل الساحر ما فعل في بعض أمور السحرة يلجؤون إلى النجوم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.